تفسير الآية 20 من سورة الجاثية، يقول تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، أي هذا القرآن العظيم هو بصائر للناس، جمع بصيرة أي إدراك العقل، أي لكي يتبصروا به، أي يروا ويدركوا ويتدبروا بعقولهم، وينير لهم طريقهم في حياتهم، ويكون لهم هدى أي إرشادا، فيعرفوا أين الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والسعادة من التعاسة، وبالتالي تتحقق لهم الرحمة أي السعادة التامة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لقوم يوقنون، أي هو بصائر للموقنين فقط، أي المتأكدين بلا أي شك بوجود ربهم وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وبأنه من عنده وبصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وبصلاحيته الكاملة بما فيه من أخلاق الإسلام لإسعاد جميع الناس في كل شؤون حياتهم، في كل لحظاتها، بكل متغيراتها، حتى يوم القيامة، وذلك إذا عملوا بها كلها. هؤلاء هم فقط الذين ينتفعون ويسعدون بالقرآن، بينما لا أثر له في عقول غيرهم، لأنهم عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.